الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الكلام موصولا في أحكام الأذان والإقامة. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب متى يقيم المؤذن ومتى يقوم القوم. متى يقيم المؤذن بعد قدهم الأذان، ومتى يقوم القوم للصلاة؟ الناس اللي قاعدة لما المؤذن يقيم يقوم إمتى؟ قال: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في حجرته، يكون في حجرته، فيقيم بلال فيخرج، فيقيم بلال فيخرج، فربما قاموا في الصفوف قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج فرآهم قياما، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال الإمام: قلت هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه. قلت: وروي عن جابر بن سمرة: كان بلال يؤذن إذا ضحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. المؤذن أملك بالإيه؟ بالأذان. المؤذن مؤتمن، منين ما يشوف الوقت دخل يدن، ما يستناش الإمام يقول له إيه أذن، ولكن الإمام أولى بالإيه؟ بالإقامة. لا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أن إيه؟ أن يقيم. وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودا، ويقولون ذلك السمود، القيام على ما يجي الإمام ذلك السمود، والسمود هو الغفلة والذهاب عن الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، أي لا هنا ساهون. وقال قوم: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. يعني إذا كانوا قاعدين مستنين الإقامة لما يقول الله أكبر الله أكبر نقفوا ونستنوا، قال يستنى الغيب يقول قد قامت الإيه؟ الصلاة. وسئل مالك: متى يقوم الناس حين تقام الصلاة؟ قال: لم أسمع فيه بحد يقام له، أنا ما بلغنيش يعني أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحد حدا، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والإيه؟ والثقيل، بل أمر إيه؟ الأمر واسع. وقيل يقومون عند قول حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. روي عن سويد بن غفلة أنه كان إذا قال مؤذن قد قامت الصلاة كبر، فسئل عن صلاته فقال: كذا كانت صلاة عمر. وطبعا هذا خطأ، لأن الإمام لابد أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وبعدين يدعو الدعاء اللي بين الأذان اللي بعد الأذان، وبعدين يسوي الإمام الإيه؟ الصفوف بنفسه وبيده وبلسانه، وبعدين يكبر. وروي عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال الإمام: قلت معنى هذا والله من إلى أن يعود فحسن، يعني هم لا يقوموا حتى يروا الإيه؟ الإمام. طب الإمام كان موجود وأقيمت الصلاة فدخل، يعملوا ايه؟ يخلوهم ايه؟ قيامة. فهذا القيام غير القيام الايه؟ الاول. لا يقوموا حتى يروه، شافوا الامام طالع اهو المؤذن بيقيم الصلاة والامام جاي جم واقفين، الامام افتكر مش متوضي رجع تاني عشان يتوضي، يخلوهم بقى ايه؟ قيامة. لما روي عن ابي هريرة قال: اقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر أنه جنب فانصرف وقال لنا مكانك، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. قال: وفيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، وأن الخروج من المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز، فأما من غير عذر فيكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم. بعد الأذان ما يأذن ما حدش يطلع من الجامع لما يصلي، لكن واحد قاعد وأذن وأقيمت الصلاة وجاي يصلي افتكر مش متوضي وما فيش دوت مية في الجامع وما فيش مية في الجامع، يبقى هيطلع عشان ايه؟ عشان يتوضي. أما الخروج من المسجد بعد الأذان من غير عذر ففي الحديث عن أبي شعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، قال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال الشافعي: وأكره الأذان بالصلاة للولاة. الأذان لغة هو الإيه؟ هو الإعلام. فالشافعي يقول أكره أن المؤذن يروح للإمام يقول له إيه؟ يلا عشان إيه؟ علشان نصلي أو نقيم. يبقى هو الإمام عارف الوقت الذي ينتظره بين الأذان والإيه؟ والإقامة، فيجيء في الإيه؟ في الوقت، ولا يعلمه المؤذن بأنه قد اقترب وقت الإيه؟ الإقامة. قال: باب من لا يسرع بعد الإقامة. هنا بقى ليه؟ المشي إلى الصلاة، هيئة المشي إلى الصلاة. احنا كلنا لما بنسمع الإقامة ونهى الشارع بنجروا جري عشان نلحق، ونخش الجامع نلاقوم ركعين نجروا جري عشان نلحق الركوع. قال: باب من لا يسرع بعد الإقامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال: قالوا إذا ثوب بالصلاة، يعني إيه ثوب؟ المراد الإقامة. إذا ثوب بالصلاة أراد الإقامة. وكل داع مثوب، كل داع مثوب. قلت: المراد من السعي المذكور فلا تأتوها وأنتم تسعون، المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع، الإسراع. وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة: إذا نودي إلى الصلاة من الصلاة من الجمعة فاسعوا، فالمراد منه الفعل مش الجري. فاسعوا إلى ذكر، يعني امشوا إلى إيه؟ إلى الصلاة. روي أن مالكا سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، لا السعي على الأقدام. السعي في القرآن معناه العمل والفعل، وليس معناه السعي على الإيه؟ على الأقدام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فليس السعي هنا المشي على الأقدام، ولكنه إيه؟ المراد به أنه إذا تولى الولاية لم يصلح ولكن أفسد. ومنه قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، مقصود بإيه؟ عملكم. وقد يكون السعي مشيا كما في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله. وقد يكون عدوا كما في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يشتد ويعدو. ويكون عملا كما في قوله: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي عمل. ويكون تصرفا كما في قوله سبحانه: فلما بلغ معه السعي، أي أدرك التصرف في الأمور. هذا معنى كلمة السعي في الإيه؟ في القرآن. احفظوها جيدا، معنى كلمة السعي في القرآن تطلق على المشي على الأقدام، وتطلق على الجري، وتطلق على العمل، وتطلق على التصرف في الأمور. واختلف أهل العلم في من يخاف فوت التكبيرة الأولى منهم، واختلف أهل العلم في من يخاف فوت التكبيرة الأولى. فمنهم من قال يسرع، واحد محافظ على 40 يوم عشان يدرك تكبيرة الإحرام، هو في الشارع سمعهم بيقيموا الصلاة فيجري عشان يلحق تكبيرة الإحرام ولا يمشي على مهله. منهم من قال يسرع، حتى قال بعضهم يهرول. روي عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، وقال إبراهيم رأيت الأسود بن يزيد يهرول إلى المسجد. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على وقار، وبه قال أحمد وإسحاق لهذا الحديث حديث أبو هريرة فلا تأتوها وأنتم إيه تسعون. وروي عن إسحاق أنه قال لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى. وقول رسول الله أزكى وأطهر، فلا يودع أو لا يطرق قول رسول الله لقول إيه أحد، ويعتذر عن من خالف بأنه لم يبلغه الإيه الحديث أو تأوله. لكن إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم إيه تسعون، وعليكم السكينة والإيه والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله وما فاتكم فأتموا هكذا روي، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا. قال وفيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب علي وأبي الدرداء، وبه قال سعيد المسيب والحسن البصري ومكحول. يعني العلماء مختلفين، انت جيت لحقت الإمام في ركعتين، فاتتك ايه ركعتين، فاتتك الركعتين، هتصلي انت مع الإمام الركعتين الايه الأخريين، الركعتين الأخريين، فهل انت تبقى صليت مع الإمام الركعتين الأخريين وتقضي الأوليين، أو أن ما أدركت يعتبر لك الأولى وإن كانت هي الأخرى بالنسبة للإيه للإمام؟ فالجمهور على أن ما أدرك أولك وإن كان آخرا بالنسبة للإيه للإمام. وما روى ومن روى فقضوا، فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام، كقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وكقول عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، وليس المراد منه قضاء شيء فائد، فكذلك المراد من قول فقضوا أي فأدوه في تمام. إذا الذين قالوا إن الآخر ما فاتكم هو الأول وما أدركتم هو الآخر، هو ما أدركتم هو الأول وما فاتكم تقضوه، استدلوا بالرواية الثانية إيه فقضوا، فقالوا قضاء، فالشيخ بيقول ما فيش فرق بين لفظ قضاء وبين لفظ إيه أتموا، والراجح أن أولك ما أدركته وإن كان آخرا بالنسبة لإيه للإمام. هل يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة؟ أقيمت الصلاة هل يتكلم الإمام أو يتكلم الناس؟ قال باب الكلام بعد الإقامة. عن أنس أن المؤذن كان يقيم، فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى بهم. يبقى إن الصلاة أقيمت، واحد قال أنا عايزك يا رسول الله، فوقف معاه لغاية ما خلص كلامه وطول لغاية ما الناس إيه نعسوا مقعدين ثم صلى بهم. يبقى إذن الكلام بعد الإقامة للحاجة الضرورية الملحة لا بأس به. باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومن المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام حين فرضت عليه الصلاة أمر باستقبال بيت المقدس، فكان عند الكعبة يستقبل الكعبة مستقبلا البيت المقدس، يجمع بين إيه استقبال الكعبة وبيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة تعذر عليه ذلك الجمع، فكان يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فتم التحويل كما هو مشهور. قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. القبلة اسمها قبلة ليه؟ لأنك تقابلها وتقابلك. يقال أين قبلتك؟ أم أخوك قبلك ماشي كده رحم شوية يقول لك أين قبلتك، يعني إيه؟ أين جهتك؟ عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع. هم بيصلوا كانوا راكعين، قالوا القبلة تحولت، جم الضيارين من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة. وعن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الإمام رحمة الله عليه الناس تعمل به إلى أن يبلغها الإيه؟ إلى أن يبلغها الناس، وعملهم بالمنسوخ صحيح ما دام النسخ إيه؟ لم يبلغ، لأن أهل قباء كانوا قد شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة صلاة العصر، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح ثم انحرفوا وبنوا على صلاتهم ولم يعيدوها. ويستدل بهذا من يزعم أن الوكيل لا ينعزل عن وكالته بعزل الموكل ما لم يتصل به الخبر، وهو قول أصحاب الرأي. يعني أنت عملت توكيل لواحد أي كان نوع الوكالة، صار وكيلك بالتوكيل ده، وبعدين رحت الشهر العقاري ولغيت التوكيل، فهو وكيلك لغيت ما تبعت له رسالة إن أنا لغيت الإيه؟ التوكيل. وكل ما عمله بالوكالة صحيح ونافذ حتى يبلغه الإيه؟ أنك أقلته من هذا العمل. وفيه دليل على أن الرجل إذا اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة باجتهاده ثم في الصلاة الثانية أدى اجتهاده إلى جهة أخرى يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الأخرى حتى لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها. واحد في حتة مقطوعة ما فيهاش ناس وما عرفش القبلة، فاجتهد القبلة فين؟ القبلة ناحية دي، يصلي ناحية دي. الصلاة الثانية جي يصلي اجتهد قال لا ده القبلة كده، جي مصلي كده. الصلاة الثالثة اجتهد قال لا القبلة كده، القبلة كده. يؤدي إيه؟ إليه اجتهاده. ولو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها. ولو تغير اجتهاده في خلال الصلاة، يعني هو اجتهد قال القبلة كده وبعدين هو بيصلي قال متهيألي القبلة مش كده، القبلة كده، يعمل إيه بيصلي؟ ينحرف هو في صلاته ويبني على صلاته. وقيل في قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أنها نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فأصابهم الضباب وحضلت الصلاة فتحروا القبلة، فمنهم من صلى إلى المشرق ومنهم من صلى إلى المغرب، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. أما من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم بان له يقين الخطأ، اجتهد القبلة كده صلى، وبعد ما صلى تأكد أنه أخطأ، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال: اختلف أهل العلم في وجوب إعادتها، وإن كان في خلال الصلاة ففي جواز البناء على ما مضى بعد الانحراف، فأظهر قول الشافعي أنه يعيد ما صلى ويستأنف ما فيه، وبه قال الأوزاعي، وذهب قوم إلى أن صلاته جاهزة، وبه قال ابن المسيب والشعبي، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واختيار المزني، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ استداروا وبنوا على صلاتهم. يبقى وانت في الصلاة لو تبين لك أنك أخطأت انحرف إلى الجهة الصحيحة وابني على ما مضى، لو فرغت من الصلاة فتيقنت أنك أخطأت لا إعادة عليه. وقال مالك: إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة، أما إذا بان بأنه كان منحرفا يمنه أو يسره والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق. يعني إيه القبلة؟ هو مستقبل قبلة، واقف كده ميل شوية أو واقف ميل شوية، ده باتفاق لا حرج عليه وصلاته إيه صحيح. احنا بنتكلم على انه قال القبلة كده والقبلة كده، يبقى دي الكلام اللي ايه اللي فات. لكن هو يعني القبلة كده بس، هو كان واخد يمين شوية واخد شمال شوية، الامر واسع. قال: وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في امر الدين والعمل به اذا كان المخبر ثقة عدلا، فان كان فاسقا فلا يقبل، لقوله سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأما الأصل ما لم يعرف عنه فسق، فالأصل في المسلم العدالة فتقبل إيه أقواله. وهذا رد على الذين قالوا إن أحاديث الأحكام لي حجة في العقائد أو في الأحكام دون العقائد. أحاديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام على حد سواء. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وحده يعلم لأهل اليمن، وبعث أبا موسى وحده، وبعث أبو موسى ومعاذ، وكل دول آحاد، فخبر الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، والله تعالى أعلم. إذا أقيمت الصلاة ولم يوجد ماء بالمسجد، هل يخرج يتوضأ أم يتيمم ليدرك الجماعة؟ ايش رايكم؟ لازم تروح تتوضا وتدور على اي ميه في اي مكان تتوضا، ما ينفعش تتيمم، لازم تطلع تتوضا. هل عقده سيدنا موسى التي كانت في لسان عقده حسيه ام معنويه؟ عقده حسيه تمنعه من البيان في الكلام، مش عقده معنويه، كانت عقده حسيه في لسان. هل يرث الابن المسلم أباه الكافر في دولة الكفر؟ لا يرث المسلم الكافر. لو كان الوالد مسلما وابنه كافرا، إذا مات الابن لا يرث أبوه، إذا مات الأب لا يرث ابنه، وكذلك لو كان الابن مسلما والأب كافرا لا يتوارثان، وكذلك الزوجان أيضا. إذا كان رجل متزوج بامرأة كتابية غير مسلمة أيضا لا ترث ولا يرثها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مسرعا، فكيف نوفق بين مشيه في المسرع ومشي إلى المسجد؟ هذه طبيعته عليه الصلاة والسلام. والسرعة خرج عن الطبيعة. أنت لما تسمع لإقامة مشي مشيتك الطبيعية، إذا كانت من طبيعتك إنك بتمشي مسرع مشي طبيعتك، لكن ما تجريش مخصوص عشان تدرك الإقامة. فإذا كنت بطيئ المشي لا تسرع، وإذا كنت سريعا فهذه طبيعته. هل يشترط الأضحية أن تكون مسنة؟ أي نعم، لا بد أن تكون مسنة، وهي من الغنم ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ 5 سنين فأكثر. ما هو أفضل علاج للوسوسة؟ ذكر الله تبارك وتعالى، حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار المطلقة والمقيدة. من شروط الأضحية أن يشهدها، فهل يجوز التوكيل؟ من اللي قال لك إن شهود الأضحية شرط؟ مش شرط ولا حال. عايز توكل واحد يذبح لك وكله، تروح تحضر ما تحضرش حضر جديا، والآن يريد أن يشترك في ربع بقرة، هل يجوز؟ لا، وفي بجديك أفضل. مما يجب للمضحي ألا يأخذ من ظفر وشعره، فما حكم تسريح المرأة شعرها ونحن نعلم أنها يسقط منها شعر كثير؟ المرأة لما تسرح ويقع شعرها نقول حلقت رأسها؟ نقول قصرت شعرها؟ لا حلقت ولا قصر، ما فيش مشكلة خالص أنك تسرح وينزل منك شعر، سواء أنت كرجل أو امرأة ما فيش مشاكل خالص إن شاء الله تعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.